إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فيسعدني أن نلتقي في هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة على مائدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدارس هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه، ألا وهو كتاب منحة العلام في التعليق أو في شرح بلوغ المرام. ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الكتاب. نعم، تفضل يا شيخ مهاب. حسن الله يكون شيخنا ومفي لنا ولمشايخنا ولسامعين. نعم، نبدأ بشيء من مقدمة الشارح التي يذكر فيها منهجه. نعم. قال الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله الشارح: وطريقتي في شرح الكتاب كما يلي: أولا، جعلت الكلام في كل حديث على هيئة وجوه بعد وضع عنوان للحديث يحدد موضوعه ويبين المراد والأوجه. والأوجه هي: الوجه الأول في ترجمة الراوي وذلك للتعريف به باختصار. الوجه الثاني في تخريج حديث الباب مكتفيا بالمصادر التي ذكرها الحافظ ورتبها كما ذكرها ما لم يكن هناك ما يدعو للزيادة، وذلك ببيان موضعه من الجزء أو الصفحة أو أختصر على الرقم إن كان يؤدي المقصود. وقد أذكر مع الرقم اسم الكتاب والباب ليتبين للقارئ موضوع الحديث وموضعه، لا سيما في مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، علما بأن الأبواب التي في صحيح مسلم ليست منه. ثم أسوق إسناد الحديث مكتفيا بما يحتاج إليه. وقد أذكر لفظ الحديث من مصدره إذا كان الحافظ لم يذكره بتمامه أو فيه بعض الاختلاف، ثم أبين الحكم على الحديث كما ذكر الحافظ مع زيادة ما يؤيده من كلام أهل العلم. وإن كان للحديث روايات يستفاد منها في استنباط الأحكام فإني أذكرها غالبا. الوجه الثالث وما بعده في المسائل المتعلقة بالحديث، وأول هذه الأوجه شرح ألفاظ الحديث ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث. ثانيا، أكتفي بالمسائل الفقهية التي تستنبط من الحديث دون يعني الاستطراد من ذكر في متن الحديث يعتبر من متن الحديث وليس من إسناده. فإذا قال مثلا أبو هريرة جاء جعفر بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر جعفر في مثل هذا ذكر جعفر جزء من متن الحديث لا من إسناده، فالكلام عليه من الكلام على المتن لا على الإسناد. وهذا ينتبه له طالب الحديث إذا أراد أن يخرج أو يترجم، فعندما كلامه على الإسناد يتوقف حيث كان الذاكر للقصة والناقل لها، حتى لو كان تابعيا. مثلا لو قال سعيد بن مسيب مثلا جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، هذا يعتبر مرسلا عند العلماء. لا يقول مثلا إن هذا معناه أن سعيد أخذ عن أبي هريرة، هذا شيء آخر اجتهادي ومسألة فيها خلاف. نعم. ثانيا، قال: أكتفي بالمسائل الفقهية التي تستنبط من الحديث دون الاستطراد إلى مسائل أخرى، لأن المراد بيان فقه الحديث وليس ذكر المسائل الفقهية عموما، وهذا محله كتب الفقه. وقد ذكرت مراجع المسائل الفقهية غالبا وما نقلته عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو منسوب إلى مصدره، وإلا فمن أشرطة شرح البلوغ، وسيكون في آخر الكتاب إن شاء الله فهارس شاملة. ثالثا، لا أتعرض للمسائل الخلافية ومناقشات الأدلة، بل أكتفي بالقول المختار الذي يعضده الدليل، إلا إن كان الخلاف قويا أو أن الحافظ قد ذكر ضمن كتابه أدلة الفريضين مثلا، فإني أذكر الخلاف وأبين الراجح للخروج من التعارض الذي قد يفهم من دليل هذا الفريق أو ذاك.

ولهذين شواهد في الكتاب والسنة. وأما في الشرع فعرفها لها تعريفات متعددة، ونحن نعرف تعريف المالكية الذي هو أنه صفة حكمية تقتضي لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث له أو به أو فيه. وبعضهم يقول جواز استباحة الصلاة، ولما منعه الحدث أعم، ليدخل فيه كل ما يمنعه الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. وهنا عرفها بالتعريف الذي هو معروف عند الحنابلة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فالحدث يشمل الأصغر والأكبر، وهو أمر معنوي، وما في معناه من نحو الطهارات المستحبة وزوال الخبث، والخبث والنجاسة. وبهذا يعلم أن الطهارة قسمة، طهارة حدث وطهارة خبث، لا بد أن يتصور طالب العلم هذا. وطهارة الخبث تتعلق بثلاثة أشياء: البدن والثوب والمكان. فهذه الثلاثة لا بد أن تطهر من الإنسان إذا أراد مثلا أن يصلي. وأما طهارة الحدث فهي قد تكون طهارة حدث أكبر أو أصغر، وهذه الأصل أن تكون بالماء، وهما الوضوء والغسل، وينوب عنهما جميعا التيمم. ثم انجر كلام العلماء في كتاب الطهارة إلى ذكر الحدث، لأننا نحتاج أن نعرف الحدث والخبث حتى نعرف التطهر منهما، نعرفهما هما. فتكلموا عن باب النجاسات والطاهرات من جهة، وأيضا تكلموا لنا عن يعني الأعيان النجسة والطاهرة من جهة، وتكلموا لنا عن المياه لأن هي التي تطهر بها في الطهارة المائية، والمياه تحتاج إلى آنية، فتكلموا عن الآنية أيضا. وكذلك تكلموا لنا عن الأحداث الصغرى حصروها، والأحداث الكبرى التي هي موجبات الغسل. وكذلك خصوا بعضها بأبواب خاصة لكثرة تفاصيلها مثل الحيض والنفاس، ولأن لهما أحكاما خاصة. وكذلك تكلموا عن البدل، إما بدل كلي أو بدل جزئي. فالبدل كلي التيمم، والبدل الجزئي مثل المسح على الخفين ومثل المسح على الجبائر. فإذا تصور الإنسان هذا عرف أن مدار هذه الأبواب، أبواب كتاب الطهارة، على كثرتها منبثقة من هذا التعريف، وترجع إليه وترجع إلى هذين القسمين. وبين أن الفرق بين ارتفاع الحدث وبين زوال الخبث، وأنه لم يعبر بالإزالة، لأنها لا، زوال الخبث لا يحتاج إلى نية باتفاق. فإذا زالت النجاسة بأي سبب كان فإنها تزول، بأي سبب كان فإنها تزول. يعني صحيح أنه مختلف هل يشترط لها الماء أو لا، أما النية فلا يشترط. فلو جاء مطر مثلا هو ماء مطلق كما هو واضح، فإن الحدث الخبث يزول ويرتفع حكمه بذلك. وهنا عرف الحدث، وكذلك ذكر ما في معناه وزوال. هذا خلاصة ما ذكره هنا. وأما الأمر الآخر وهو أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فالأصل أن يبدأ بأركان الإسلام مباشرة، يبدأ بالطهارة. والأصل أن تضمن أو أن يضمن كتاب الصلاة سائر الشروط، كما ضمن ستر العورة، وكما ضمن استقبال القبلة، وكما ضمن الكلام عن الأوقات إن قلنا إنه سواء قلنا إنه شرط أو سبب. فلماذا لم يضمن الكلام على الطهارة ضمن كتاب الصلاة؟ قال العلماء لكثرة تفاصيله كما مر، يعني ربما ينبثق عنه 12 بابا أو 13 بابا، فلطوله فصلوه لكثرة تفاصيله وتفاريعه. ولهذا لما كانت هي المفتاح وهي الوسيلة قدمت على الغاية، فابتدئ بكتاب الطهارة قبل الصلاة، لأن شرط الشيء متقدم عليه. ثم ذكر أن بالنسبة لباب المياه، ذكر أنه فصل فيه وجمع، مع أن اسم الجنس يتناول القليل والكثير وجميع الأنواع لاختلاف أنواعه، اعتبر أن منه طائر ومنه أو طهور ومنه نجس، وكذلك منه ماء بحر أو نهر أو مطر، فجمع بهذا الاعتبار مثل ما قيل في جمع المصدر في البيوع، إنه جمع مع أن المصدر يتناول الجميع باعتبار اختلاف أنواعه. وخلاصة ما يتعلق بتقسيم المياه واختلاف العلماء فيها، أنها عند الجمهور تنقسم إلى طهور وطاهر، إلى طهور وطاهر ونجس. والحنفية ومعهم شيخ الإسلام يرون أنه طهور ونجس فقط، وسبب الاختلاف الاختلاف في الماء الذي تغير بشيء من الطاهرات ولكن لم يزل عنه اسم الماء. فمن رأى أنه طهور رأى أن هذا أن الماء قسمان فقط، طهور لأن هذا يشمل يدخل في الطهور عنده، ونجس. وأما الجمهور يرون أن هذا طاهر لكنه غير مطهر لغيره، ويلحق به ما زال عنه اسم الماء، وهذا لا خلاف يعني حقيقيا فيه، وإنما الخلاف فيه لفظي. فهؤلاء يقولون هذا ليس بماء أصلا، وهؤلاء إما أن يقولوا أنه ليس بماء فيوافقوهم لفظا ومعنا، أو يقولون هو ماء، هو تحول إلى أحد الطاهرات والنتيجة واحدة. اللهم إلا في النبيذ عند الحنفية فإنهم يجوزون التطهر به أو ببعض أنواعه. وأهم مسألتين في الخلاف في باب المياه، أو ثلاث مسائل: الخلاف في الماء الذي تغير بشيء طائر لكن لم يزل عنه اسم الماء، هذا الأول. والثاني الخلاف في الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة لم تغيره، فمن يرى أن العبرة بالتغير مطلقا، وهم المالكية ومعهم شيخ الإسلام يقولون هذا طهور، والذين والجمهور يقولون هذا نجس. والمسألة الثالثة قد تلحق وإن كانت ليس الخلاف فيها بنفس القوة، الماء المستعمل وما إلى ذلك، وسيشير إليه الحافظ لأن الشافعية يرون أيضا أنه لا يصح التطهر به، وبعضهم ينازع في مثل المالكية الذين يرون أنه العبرة بالتغير فقط، يرون أن الماء المستعمل هذا لا إشكال فيه في التطهر به، وأيضا معهم شيخ الإسلام، ولهذا رجح أن الماء قسمان فقط، وتبعه من تبعه من العلماء الذين سيذكرهم الشارح. نعم، الله عليكم شيخ. هذا تلخيص يعني قبل كل باب جيد، لأنه يعطي الإنسان فكرة عما يريد أن يقرأ. نعم. طهورية ماء البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأرجح في اسمه، وهو مشهور بكنيته. بعض العلماء أيضا من أئمة الحديث بعضهم رجح أن اسمه عبد الله ابن عامر، نعم، ويقال إنه كان اسمه في الأصل عبد الله ابن عامر أو عامر النسيت، وكذلك قيل إنه لم يكن اسمه عبد الله في الأصل، إنما كان معبدا لغير الله في الجاهلية فغير، نعم. وهو مشهور بكنيته التي كناه بها أبوه في الجاهلية، فسمع ما خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وعند شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله قال: هذا فيه فضل التفرغ للعلم، يعني وأن الطالب المتفرغ يحصل في وقت وجيز ما لا يحصله غيره، فأبو هريرة لتفرغه في سنين قليلة فاق غيره في الحديث، نعم، لكن طبعا مع الجد في التحصيل، نعم. فكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث. قال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. كان رضي الله عنه من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع. قال البخاري: روى عنه 800 نفس أو أكثر. توفي عام 57 من الهجرة في المدينة رضي الله عنه. قيل غير ذلك، قيل 58، ولعل ثمة قولا ب 59، صلى على عائشة ومات بعدها بسنة. الوجه الثاني في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهؤلاء الأربعة كما تقدموا أخرجه أيضا أبي شيبة والشافعي وأحمد، كله من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى آخره. والحديث صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين إلا المغيرة بن أبي بردة، وقد وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. قال أبو داود: معروف. وروى له أصحاب السنن هذا الحديث إلى سعيد بن سلمة، وقد اختلف في اسمه، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وروى له أصحاب السنن هذا الحديث، وقد صحح الحديث أئمة هذا الشأن. قال الترمذي: سألت محمد يعني البخاري عن حديث مالك يعني هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبغوي والطحاوي وابن المنذر والخطابي وابن مندة والحاكم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي. ويمكن وآخر أن سعيد بن سلمة هذا مما يقوي أمره أيضا، أنه نعم صحيح. تفضل واصل. عبد الحق الإشبيلي وآخرون ذكر هذا الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة المغيرة بن أبي بردة، وقال ابن عبد البر هو عندي حديث صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. لم يذكر يعني كراهة الوضوء أو النهي عن الوضوء بماء البحر إلا عن بعض السلف، ينسب إلى عبد الله ابن عمر وابن عمرو. نعم، الله أعلم بصحتي عنهما. نعم، أحسن الله إليكم. الوجه الثالث في شرح ألفاظي قوله هو الطهور معه، الطهور صيغة مبالغة أي طاهر مطهر، وهو بفتح الطاء اسم لما يتطهر به كالسحور بالفتح اسم لما يتسحر به، والضمير في قوله هو الطهور يعود على البحر فهو مبتدأ، والطهور مبتدأ ثان، وماءه خبر أو فاعل للطهور لأنه صيغة مبالغة كما مضى، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، وفي الجملة قصر صفة على موصوف أي قصر الطهورية على الماء على ماء البحر، وهذا قصر غير حقيقي لأن الطهورية موجودة في غير ماء البحر، وهو قصر تعيين لأن السائل كان مترددا بين جواز الوضوء وعدمه فعين له الرسول صلى الله عليه وسلم الجواز. نعم، وجاء على أسلوب الحصر حتى يزيل كل شك في نفوسهم، أما شكوا جاء لهم بأسلوب يقتضي كأنه لا طهور إلا ماء البحر تطمينا لهم وتأكيدا على جوازه، وإلا فمعلوم أن غير ماء البحر طهور أيضا لا يشك فيه. نعم، صلى الله عليكم. قوله الحن ميتته لم يري السؤال عن حكم ميتة البحر، لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته. ومعنى الحل بكسر الحاء مصدر حل يحل من باب ضرب ضد حرم أي الحلال كما في رواية للدارمي وطارق قطني وأحمد وغيرهم، والمراد به ميتته بفتح الميم ما مات من حيوان البحر بلا زكاة. والمراد بميتته بفتح الميم ما مات من حيوان البحر بلا زكاة كالسمك لا ما مات فيه مطلقا، فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكر، وسيأتي زيادة بياني عند الكلام على الحديث 13 إن شاء الله تعالى. لأن الذي يموت بلا يعني فعل من الإنسان هذا خاصة إذا طفى أو كذا، بعض العلم يخالفون فيه، والجمهور على أنه جائز وداخل في مثل هذه العمومات التي ذكرت في هذا الحديث، ومثل قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، ففرق بين المصيد وبين غيره ونص على حل القسمين، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا ما جزر عنه البحر أو طفى أو كذا فلهم فيه يعني مقال في حليته. نعم، الوجه الرابع اختصر الحافظ هذا الحديث ولم يذكر إلا الشاهد وإلا فالحديث له سبب، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ عموما في بلوغ المرام أنه يختصر الحديث ويرويه بالمعنى اختصر قدر الإمكان، يحاول أن لا يزيد الحديث عن سطرين أو نحو ذلك، بخلاف صاحب العمدة إنه يأتي بالحديث كاملا ولو كان الشاهد في جملة منه أو نحو ذلك. نعم، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وإنما توقف الصحابة رضي الله عنه في التطهر بماء البحر لأنه ماء مالح وريحه منتن، وما كان هذا شأنه لا يشرب فتوهموا أن ما لا يشرب لا يتطهر به، وإنما لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعم حينما قالوا أفنتوضأ به، لئلا يصير جواز الوضوء به معتبرا بحال الضرورة وليس كذلك، ولئلا يفهم أن الجواز مقصور على الوضوء دون غيره من إزالة الأحداث والأنجاس. القائل أن السؤال معاد في الجواب،

كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقدار من الطرق وتلقيها فيها. وقيل كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن السيل والريح تلقيان جميعا، أفاده الخطابي وغيره. قوله الماء طهور، أل للاستغراق على الأظهر، أي كل ماء فهو طهور. نعم. يعني بالنقطة السابقة يقول إن الصحابة لم يتعمدوا، وإنما الريح هي التي حملت. نعم. واصل. نعم واصل في هذه النقطة. نعم ماذا قال؟ قوله لا ينجسه شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، وظاهره أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء أكان قليلا أم كثيرا، ولو تغيرت أوصافه لكنه لم يبقى على عمومه. قال النووي واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة فإنه نجس للإجماع، وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لقته نجاسة، فالمراد الماء الكثير الذي تغير. رأي الجمهور الذين يرون أن مثل هذا يتنجس، وأما الذين يرون أن العبرة بالتغير مطلقة فلا يستثنون هذا الثاني، وأما الأول فقد يكون غير مراد أصلا. فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة، الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء. وهذه كانت صفة بئر بضاعة، والله أعلم. الوجه الرابع، هذا الحديث من جوامع الكلم، لأنه دل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء كماء البحار والأنهار والآبار والأمطار، وهذا هو الأصل في الماء أنه طهور حتى تعلم نجاسته كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أي إن أصل ماء الأرض ماء السماء، وقد نص الله عز وجل على أنه طهور، فالأصل بقاء ما كان، والأصل بقاء ما كان على ما كان. قال صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه، وتقدم والله تعالى أعلم. عندكم هكذا فقط مسألة الملاصق والمجاور هذه في الحديث الذي بعده بأن هكذا كنت هنا من هذا المجلس الأول. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.